فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الرجال والنساء في صفة الصلاة؟ صحيح أنه لا فرق بينهم، صحيح أنه لا فرق، لأنه ما في دليل على التفريق بينهما. نعم.